الأحلام بتتحقق والأهداف بتتحقق، أنت حلمك إيه؟ أنت حلمك إيه؟ إيه الحاجة اللي عاوز تحققها أكتر من أي حاجة تانية في حياتك؟ إيه الحاجة اللي بتفكر فيها أكتر من أي حد تاني في حياتك؟ أنت عارف لما تفكر في الحكم العالمية لأي حد مثلا زي جورج برنارد شاو قالك إيه؟ قالك لما بتيجي تفكر في الحلم بيكون عندك تخيل، فالتخيل هو بداية الابتكار. ألبرت أينشتاين قالك التخيل أهم من المعرفة. قالوا له معقولة؟ قال لهم أيوة، لأن المعرفة بتيجي من الماضي، لأن التخيل بياخد من الماضي وديك على المستقبل. فرانسيس بيكن قال لك بالتخيل بنبني العالم. واحد عندك نابليون هيل اللي عنده كتاب اسمه Think and Grow Rich، لو فكر واختاني، قال لك ايه؟ قال لك عقل الانسان لما يتشد فكرة جديدة مش ممكن اطلاقا يرجع زي ما كان. فايه الفكرة اللي عندك؟ الحلم اللي عندك؟ انت عارف الافكار غالية جدا، ان اول ما طلعت شركة من الشركات مثلا شركة كوكاكولا في الاول لما طلعت دي حاجة كويسة انا بقولها، ان كان في واحد عنده فكره وراح رئيس مجلس اداره قال له انا عندي فكره ولو اديتها لك تديني 10000 دولار. الراجل كان نبيه جدا، رئيس مجلس قال له انا ما عنديش مانع بس قول لي الفكره. قال له لا، لازم تطلع الشيك وتكتب 10000 دولار وتحط القلم على الامضه وهقول لك عندي كلمتين، لو عجبوك اديني الشيك، ما عجبوكش انت ما خسرتش حاجه. فالراجل كان في منتهى الذكاء قال له طب انا هلعبك، راح كاتب 10000 دولار وحاطط الامضه على الشيك، قال له قول لي الكلمتين. فبالانجليزي قال له بطلت، بطلت يعني حطها في ازايز. الثاني فكر فيها وراح مدي على الشيك وراح مديه له، ومن ساعتها اتولدت اللي هي الكوكاكولا كلاسيك اللي هي عامله كده. طبعا بيبيعوا منها مئات الالافات يمكن ملايين في العالم كله. بسبب ايه؟ بسبب حلم واحد قدر ياخد حلمه وحطه في الفعل وخد فيه 10000 دولار وفي دقيقه، ما خدتش وقت قبل كده. يعني معنى كده الاحلام والافكار بتساوي كتير. الاحلام والافكار، يا ترى ايه حلمك؟ احنا بنتكلم في الاحلام، ايه هو املك في الحياه؟ الامل، انتوا عارفين الفرق بين، قلت لكم قبل كده، الامل الخيالي والامل الواقعي. لو انت قاعد فقط عمال تحلم، وياما ناس تحلم انها بتطير، وناس تحلم انه عنده عفريت على ايدين، او حد يحلم انه عنده شنطه فيها فلوس، دي احلام خايبه. انا عايزك تحلم حلم يكون انت عايز تحققه وعارف انك تحققه. الحلم اولا، هل في حد عمله قبلك؟ لو لا، هل ممكن يتعمل؟ هل انت ممكن تحققه؟ هل ممكن تحقيقه؟ هل انت تستحقه؟ هل الحلم نفسه يستحقك؟ لما تيجي تفكر في الاسلوب ده عايزك تفكر في حاجه باستمرار. لو عندك حلم معين وفي حد حققه قبلك تبقى انت الاحسن، لو ما فيش حد حققه تبقى انت الاول. باستمرار فكر بالاسلوب ده، يا اما تبقى الاول يا اما تبقى الاحسن. باستمرار حسن في نفسك. فاكرين ما قلت لكم اليابانيين عايشين بكلمه اسمها كايزن؟ كايزن يعني التحسن المستمر، التحسن المستمر. عشان تاخد الامل وتحطه في الفعل وعندك استمرارية وتحسن في نفسك باستمرار، هتوصل مرحلة تبقى من أقوى الناس في العالم. اسأل أي حد عنده أي حلم، اسأل أي حد في الشارع عندك حلم، هقول لك عندي حلم حققته، أقول لك لا يا راجل، دي الأحلام للآخرين مش لي. أنا قلت لكم قبل كده على قصة الراجل هو اسمه إيميل كوي اللي عمل حاجة اسمها أوتوجينكس. الراجل ده كان دكتور، وكان دكتوره في أوروبا، وكان بيعالج المرضى بحاجة بسيطة جدا، يخليهم يسترخوا ويقولوا كل يوم وفي كل لحظة وفي كل وقت أنا بتحسن لأكتر والأكتر وأكتر، ويضحكهم ويخلوه يشوفوها. اللي حصل أن طبعا وقتها مؤسسة الأطباء ما وافقوش على أسلوبه، لأن أسلوب غير علمي غير أكاديمي، ولكن فيه 24% نسبة زيادة عن العادي. بعدها بعشر سنين في واحد اسمه يوهانا شولتز، الرجل ده ألماني، الرجل ده قالك ثانية واحدة، ده فيه 24%، ده حتى لو 1% خدها في الاعتبار دول 24. أخذ نفس الاستراتيجي بتاعت إيميل كوي وراح مزود عليها حاجة، زود عليها حاجة اسمها بالإنجليزي اسمها progressive relaxation، يعني الاسترخاء المستمر. عمل استرخاء مستمر للشخص لغاية ما وصل لمرحلة أنا مسترخي تماما، وبعدين زود عليها التأكيدات كل يوم أنا بتحسن لأكتر وأكتر، وراح مغمض عينيه ويتخيل نفسه في المستقبل وهو بيحقق حلمه، هو بيحقق حلمه. كانت نتيجة ده أول واحدة أو نستفيد منه كانت نادية خومينيتشي، وكسب بطولة العالم في الجمباز، بعد كده هارلم في الباسكت. اليابانيين خدوها حطوها في الإدارة بحيث أن أي حد قبل ما يقرر لازم يحط نفسه في استرخاء تام ويرتاح تماما، وبعدين يحط نفسه في الفعل في المستقبل ذهنيا فقط. تحط نفسك في أصعب المواقف وانت بتحلها، أصعب المواقف وانت بتحلها. لما فكر في حاجة زي كده تقول طالما المخ شافها والمخ جواه في صورة ذاتية، المخ هيمشي ورا الصورة الذاتية. بس الإنسان يقولك أنا عاوز حاجة وبعدين يروح يعملها، هيلاقي عقبات التقدير الذاتي والصورة الذاتية والثقة في النفس والبرمقة السابقة والمؤثرات الخارجية، كل ده هيلاقي عقبات بالنسبة له. وفي حاجة تانية كمان،